الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجا ثوب الأماني فلربما نسجت يداك لفائف الأجسام. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. إني عصيت إن شاء عذبني لكنه بجميل الستر غطاني. أعصاه يسترني أنساه يذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الإله يعيش العمر سكرانه. أصلي وأسلم على أفضل موجود عرفه الوجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحه القائل فقال: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي. وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي. وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس. فوالله يا سيدي يا رسول الله إن قدر لي الإتيان أتيتك سعيا على وجهي أو مشيا على راسي. يا فتى إن غن في الحي طربا فيا رحمة من قلبي القاسي. مالي وللناس يلحنني سفها فديني لنفسي ودين الناس للناس. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض من هذه الأرض الجباء التي لا زرع بها ولا ماء، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة التي رحلت عن دنيا الناس فعادت روحها إلى داريها وعاد جسدها إلى التراب مصداقا لقول ربي عز وجل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أيها الإخوة المؤمنون وهذه طبيعة الحياة، فالليل مهما طال لا بد له من نهار يطيب، والزرع مهما طال لا بد له من ماء يرويه، وابن آدم مهما عاش في دنيا الناس لا بد له من موت يفنيه. أيها الإخوة المؤمنون، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة كوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، شرفت بعلم من أعلام القراءة والتلاوة في العالم الإسلامي وفي جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، القارئ الذي عرف على ساحة قراء العالم أجمع بصوته وبأدائه المميز، والذي عرف بالدقة في الأحكام والروعة في جمال الصوت والعذوبة في الأداء، والذي أطلق عليه بلبل وكروان الوطن العربي فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا القارئ والمقيم بالقاهرة. كما شرفت بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والذي له أداء مميز ومدرسة خاصة استطاع أن يؤسسها بنفسه أستاذنا وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ أحمد حسن أبو الفرج قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. وكما شرفت أيضا بذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والقارئ إذاعة وسط الدلتا والفضائيات المصرية والمقيم بالحسينية فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم مطر. أيها الإخوة المؤمنون، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة وهو يتهيأ ليتلو علينا من مما تيسر له من بين طيئات كتاب ربنا عز وجل مع تلاوة قرآنية مباركة قال فيها القائل: ألب فاتحة الكتاب منذ الطفولة والشباب، ألب ياسين الحبيبة لمن أراد الانتساب، أنا في الأعراف سني أمشي لا أهاب، ألب مريم والتغاب إذ بهما فصل الخطاب. مع فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينا، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا أرعيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وثابت، أرأيت النجوم كيف علقت بكل نجم ساقط، أرأيت الأنعام كيف جادت بألبانها لكل حالب وشارب، أرأيت الجنين كيف يلتقن ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب، أرأيت النمل كيف اختزن طعامه دون كاتب أو حاسب، فكلها من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون. وهكذا إخوة الإيمان وسمى بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تليت على مسامع حضراتكم في بداية هذا المحفل القرآني الكبير فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة. تتقدم الأسرة الكريمة خاصة الحاج رحمه محمد رحمه والحاج سيد أبو رحمه والحاج سعد أبو رحمه والحاج محمد رحمه والحاج علي أبو رحمه والحاج مهندس سادات رحمه والحاج طلبة سعد رحمه بخالص الشكر وجميع آلات رحمه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وأساهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان أستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال عن هذا المكان لمدة دقائق معدودة على أمل أن ألقاكم بعد قليل، فحتى ألقاكم ما أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.